انتوا معايا فاهمين ولا انا بس بفك اليومين اللي فاتوا من الجمعه؟ تمام، يعني كده بنلين الايه يا اخوانا، يعملوا في السياره كده لوحه كده السياره تحت التليين، يعني على مهلك عليها شويه خلاص. فاحنا بنعمل القلوب كده تحت التليين، اللهم لين قلوبنا يا رب سبحان الله العظيم. ولذلك لما تفتح المصحف وتقراه بقراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد العجب، تجد الايه العجب. في سوره الاسراء يقول ايه؟ ومن يهدي الله فهو المهتد دال. فآل عمران يقول ايه؟ من يهدي الله فهو المهتدي. تقول الله، هو يبدو الاسراء المطبعه نسيت تحط الياء، لا دي مطبعه قلبك لسه ما اشتغلتش. هو لا صح، المطبعه طبعت واللجنه بتاع تصحيح المصاحف اقرت ان ومن يهدي الله فهو المهتد دي في الاسراء صحيحه. من يهدي الله فهو المهتدي في آل عمران بالياء صحيحه. تقول ازاي؟ طب مش هو نفس الفاعل والمفعول، صح ولا لا؟ من يهدي الله ها فهو المهتدي في آل عمران، ومن يهدي الله فهو المهتد. طب ليه؟ درست الايه بتاع الاسراء. الاسراء اسمها سوره بني اسرائيل، سوره ايه؟ بني اسرائيل. وبنو اسرائيل نفسهم في الهدايه قليل قصير، زي اولاد عمهم، خلي بالك انت عارف اولاد عمهم. المهم يعني بنو اسرائيل في نفسهم في الهدايه مش طويل خلاص، لان يبعث لهم الايات الصاعقه وهم ينظرون، الجراد والقمل والضفادع، وفي الاخر خلاص ايه ولا كانهم هن. لان نفسهم في الهدايه قصير ليس طويلا، فالهدايه اللي في سوره الاسراء تخص بني اسرائيل وهي اسم السوره، فالنفس القصير يحذف الياء. زي انت كده لما يكون ما عندكش نفس طويل وتقرا ايتين ورا بعض وتروح ايه توقف فجاه، النفس ايه قصير. يقول لك العب رياضه، ها اعمل تمارين ايه، بيعطوا محاضرات الان في التنفس، صح ولا لا؟ ده كمان محاضرات في التنفس، حتى مش عارفين نتنفس، لا اله الا الله. وهنعمل ايه ما احنا جاهله في كله، لا اله الا الله. عايزين يعلمونا كيف ناكل وكيف نشرب وكيف نتنفس، طب هنعمل ايه؟ سبحان الله. ايه آل عمران جاءت بعد قصه بلعام ابن بعوراء. مين بلعام؟ احد علماء بني اسرائيل. ربنا قال اتيناه اياتنا فانسلخ منها واتبعه الشيطان، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه ايه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث. اخذ رحله طويله في العلم والهدايه خلاص. فلما انحرف، كان انحرافه طويل جدا رغم ان الله اعطاه مساحه العلم والهدايه. فآل عمران لما جاءت عقب هذه الايات من يهدي الله فهو المهتدي، لطول زمن الرجل في الهدايه طالت كلمه المهتدي، فجاءت الياء في آل عمران وحذفت الياء من ايه سوره الاسراء. هكذا قرا النبي القران، ما قرأوا هكذا سبحان الله. وقلنا من قبل نفس القضية، يقول يا أخي أنا أحيانا لا أرى خلافا عجيبا، نقرأ نسمع من الشيخ يقول سيدنا زكريا قال رب اجعل لي آية، أنا عايز يا ربي علامة أن زوجتي العاقر أم 90 سنة أصبحت حاملا، أنا عايز علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني ما تقعد 3 أيام لا تتكلم وتمتنع عن الكلام، يبقى دليل على أن زوجتك إيه أصبحت حامل. في مريم قال رب اجعل لي آية، نفس القصة نفس الحكاية، هو زكريا ودي زوجة زكريا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوي. الله يقول لك المطبعه بس يا اما غلطت فيه، لا يا عم ما غلطتش، ولا انت بس خلي بقى انت نفسك قصير في التحمل ايه، اسال شفاء العي

ينظرون، بس هم قبل ان ينظروا ما الذي اقامهم؟ السمع. ايضا السمع نفس القضيه، السمع. يبقى السمع الاول، سمع فقام فنظر. ولذلك قلت من قبل لو ان العاملين بالدبلوماسيه في معاهدنا وفي مؤسسات الدبلوماسيه يقعدوا بين يد العلماء يتعلموا من القران اخلاقيات الشعوب، السبعين النخبه طبقه الصفوه اللي كانوا مع سيدنا موسى اللي اختارهم كي يعتذروا بالنيابه عن بني اسرائيل الذين طلبوا منه عباده العيد او عبدوا العيد فعلا اللي عملوا الايه السامري، فاختار سبعين رجلا لميقاتنا. ده السبعين دول اللي هم ايه يعني تقدر مع الموازنه يعني دول العشره المبشرين اللي حوالين الايه سيدنا رسول الله على مستوى ابو بكر وعمر، بس دول الطرف الايه الاسرائيلي تمام. دول السبعين النخبه خلاص، دول انقى من وجد كريم الله موسى، انقى واحد، انقى سبعين. فاول ما اقتربوا قال اخفضوا اصواتكم ان الله سوف يكلمنا. بالله عليك يفرحوا ولا يحزنوا؟ الله يكلمهم يعني درجه يعني يرفعهم الى مصف الايه مصف الكريم. قال يا موسى ما ادرانا انه الله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. دول الصفوة، أما اللي مش صفوة إيه؟ لا حول ولا قوة إلا سبعين، إحنا ما إحنا مش هنؤم إلا بنشوف. فأخذتهم في البقرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم إيه؟ يعني وأنتم تنظرون؟ يعني الصاعقة نزلت على رقم سبعين حركته، نزلت على رقم 69 68 لغايه اربعه ثلاثه اثنين، فرقم واحد كم راى امامه وقد نزلت الصاعقه عليه؟ 69. ثم كان هو رقم الايه؟ ثم احياكم من بعثناكم من بعد موتكم لعلكم ايه تشكرون. بعد ما بعثهم ورجعوا لقومهم الشمس سخلت عليهم في صحراء سيناء. لا لا لا لا يعني احنا ما سبحان الله. قال طيب نزلنا الغمام، نزلنا عليكم المن والسلوى، وبعدين لا برضو الحر، نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة وظنوا أنهم واقع بهم. الجبل الطور ده بدل ما هو على الأرض صار إيه سقفا. في الآخر سيدنا موسى كان له أمل واحد، أمل واحد ما فيش غيره، ويتبعه ابن هذا الأمل أن يدخل الأرض المقدسة وأن يدفن فيها، بس ما كانش له امل الا كده. فراح ايه بعد شويه منتقاه يروحوا يتحسسوا اخبار العماليق اللي في بيت المقدس. التحسس يكون في الخير، ولما نضع نقطه تحت الحاء تبقى ايه تجسس، تبقى في الايه اكيد في الشر صح ولا لا؟ طيب فتحس راحوا ورجعوا دول الايه اللي هم مثلا نقول ايه القعقاع بن عمرو التميمي لا يهزم جيش وفيه القعقاع، وسام بن زيد اللي عنده 17 عاما ويقود جيش في ابو بكر وعمر طبعا مع يعني دول الصفوه. فراحوا رجعوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فان يخرجوا منها فانا داخلوه. قال يعني ايه جبارين؟ ايه الموضوع؟ فتشوف الخوف. قال ده الواحد منهم عملاق ياخذ الواحد منا في قمه. الخوف، ما الخوف لما يسيطر على الخلق سبحان الله. يا عم انا لا استطيع بفلان، لا سبحان الله. المهم ربي في الاخر، ربي اني لا املك الا نفسي واخي. تخيل لولا ان الكليم واثق ان هارون نبي رسول لما ضمنه صح ولا لا؟ لا، ما هو لما راحوا هما الاثنين لفرعون قال ايه؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يهرب. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يبقى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فاتياه فقولا، كل الكلام ده لمن؟